بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ليوم لقائه، ونشهد أن سيدنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه فاز من صلى عليه يوم الدين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبتم وطاب ممشانا وممشاكم، وتبوأنا جميعا من الجنة مقعدا، آمين. بسم الله. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه قال: بيننا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه اثر السدر ولا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على بطنه وقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يساله ويصدقه. قال: فاخبرني عن الايمان. قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وتؤمن بقدر خيره وشره. قال: صدقت. فاخبرني عن الاحسان. قال: ان تعبد الله كانك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ردتها، وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في الدنيا. لما انطلق فلدت مريا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث ثاني من حديث الأربعين النووية، بيّن فيه مراتب الدين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيضا، وهو الحديث الثاني الذي أورده عن سيدنا عمر. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وهذا كان دأب خاصة عمر وأبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قلما كان يفترقان عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: بينما نحن عند رسول الله، يعني بينما، طبعا ظرفية، بينما يعني نحن جلوس في يوم من الأيام في وقت من الأوقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادتنا. قال: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. والعادة على أن الرجل الغريب أن يكون يعني عليه أثر السفر، أن يرى عليه تعب، أو أن ملابسه قد تكون رثة، أحواله شعثة، لكن هذا لا يرى عليه شيء من ذلك. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء تخطاه وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جلس بين يديه، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه، أي على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في رواية النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أي وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان من عادة العرب أن الرجل إذا أراد أن يسمع له الرجل ويصغي إليه، أنه إما أن يضع يده على فخذه، أو أنه يلمس بلحيته كما فعل عروة بن مسعود في قصة الحديبية، أو غيرها، أو أنه يرمي بنفسه يعني على الشخص أو بثوبه أو كذا حتى يلتفت إليه ويعطيه سمعه كله. قال: جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أدب طالب العلم أن يجلس بين يدي شيخه متأدبا. وكنا سبحان الله يعني قديما حضرنا مجالس بعض العلماء الكبار، فكان الطلبة أمامهم كما يقال كأن على رؤوسهم الطير، ما تجد واحد يلهو بقلم ولا بورقة ولا بساعة ولا بشيء، سكينة، تحس فعلا بالسكينة في المجلس. وتعالوا إلى المتأخرين اليوم، يعني كأن بعض الطلبة في قاعة الدرس، يعني الشيخ يدرس وهو يشبش، كما قال أحد الإخوة، قال كنا في كلية الحديث وإذا بشاب يلعب أثناء درس الحديث بالسواك يستاك، فقال له الشيخ ضع السواك يا بني في جيبك، فقال السواك سنة، فقال الاستنجاء أيضا سنة، نستنجي أيضا في الفصل، قال هذا أدب، يسمى أدب الطلب. لما يقول لذلك انظروا إلى صفة جبريل عليه الصلاة والسلام، يعني معناها مستسلم لما سيلقي عليه من الجواب عليه الصلاة والسلام. وهذا الأدب مهم جدا، ولذلك كان العلماء أول ما يعلمون الطلاب الأدب، وأنتم تعرفون هذا كتب الأدب السلوك، يعني كان الطالب لا يمكن أن يجلس في حلق العلم ويتفقه الفرائض حتى يكون له سمت وله عبادة وله خشوع، فيطلب العلم يأتي العلم في مكانه، يجد أرض قابلة للعمل. أما اليوم يتعلم فتجده جبار في تعلمه، في أحكامه، في عباداته، ولا شيء، وهكذا. فلذلك الأدب مهم جدا، ولذلك صنف فيه العلماء في كل، يعني في أدب القاضي، أدب المحتسب، أدب العالم، أدب القارئ، أدب التاجر، أدب، يعني حتى يكون الإنسان أدب في هذا. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. جاء يستفتي، طبعا احنا نعلم عن حديث جبريل في آخره قال جاء ليعلمك أمر دينكم، ولذلك هو جاء كأنه لا يعرف شيئا ليتعلم الصحابة أمور دينهم، وهذا كما قال العلماء جائز أن يكون طالب العلم يعرف المسألة فيلقيها على الشيخ ليتعلم العامة من الجواب. قال ما الإسلام؟ قال أخبرني ما عن الإسلام. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. إذا فسأله عن الإسلام فأخبره عن أركان الإسلام، وهي الأمور الظاهرة التي ينبغي أن يفعلها المسلم حتى يكون مسلما، يحكم عليه بالإسلام بهذه، لأن مدار الحديث على الإسلام والإيمان والإحسان، والشريعة أو الإسلام جاء ليخاطب، يخاطب العقل ويخاطب القلب، وأيضا ليخاطب الإنسان أن يعمل هذه الجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى. فجاء الإسلام للجوارح أو الأعمال الظاهرة، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بد أن يقولها بلسانه إن لم يكن أخرس. إنسان قال أنا مسلم ولكن لا أقول لا إلا، قل لست مسلم، لا بد من النطق بها ما دام أن ليس هناك إيش، يعني عجز عن النطق بها. ولذلك لا ينفع من قال أنه مسلم وهو لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقيم الصلاة، لا بد من إقامة الصلاة، وأن يشهد مجامع الصلاة حتى يشهد له بالإيمان، وأن يؤتي الزكاة وهو حق الله سبحانه وتعالى في ماله، وأن يصوم رمضان، أن يمسك في الشهر الذي وقته الله سبحانه وتعالى للصيام، وأن يحج البيت إذ استطاع إليه سبيلا. طبعا قال الصحابة رضي الله تعالى لما قال، فقال جبريل صدقت. والأصل في السائل أنه يعني لا يصدق شيئا هو لا يعرف صدقه أو كذبه، فلذلك تعجب الصحابة يقول صدقت، أنت لما يقول تقول الشيخ مثلا لو جاءك جزاك الله خير، أنت يعني لست عالم أصلا بالمسألة، تريد أن تستكشف يعني حل المسألة أو جوابه. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، تعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من التصديق. قال فأخبرني عن الإيمان، الحين إلى القلب، الحين إلى العقل، لأن العقل الله سبحانه وتعالى جعل لنا عقولا، ولكن هذه العقول يعني لها حد من المعرفة لا يمكن أن تتخطى هذا الحد. ولذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لينيروا لهذه العقول الطريق. العقل كما قال العلماء مثل العين، والوحي مثل الشمس، فلو أن هذه الشمس انطمست ما بقي للعين فائدة. أنت لما تكون في بيت مظلم لا ضوء فيه ما يمكن أن ترى بعينك. فكذلك العقل مهما كان هذا عقل جبار لا يمكن أن يرى الحقيقة حقيقة إلا بنور الوحي، فإذا انقطع عنه نور الوحي صار مظلما، صار تائها. ولذلك ظل الفلاسفة ومن على شاكلته. إذن فقال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى وكتب ملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن لابد من هذه ذكر له أركان الإيمان. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. طيب ما يتعلق بالروح، ما يتعلق بتزكية هذه الأنفس وارتقائها من المهبط الحيواني أو الطيني إلى مصاف العبادات والطاعات، إلى مصاف الملائكة والروحانية. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أن تعبد الله تبارك وتعالى عبادة كأنك ترى الله سبحانه وتعالى. ومن استشعر أن الله أنه هو يرى الله لا يمكن أبدا أن يزيغ في عبادته أو يبتدع فيها أو ينحرف عنها، لأنه يعبد الله كأنه يرى. وطبعا العبد لا يرى الله تبارك وتعالى، لأن لا نرى الله إلا في، لا يراه المؤمنون إلا في الجنة. قال فإن لم تكن تراه فيجب عليك أن تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يراك. إذن لا بد إذن من استحضار مقام كما يشاء المراقبة. إذا لم يكن عندك في هذا مشاهدة تكون عندك مراقبة لله سبحانه وتعالى. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. الحين صار يسأل عن المآل. الحين عرف الإسلام وعرف الإيمان وعرف الإحسان، ولكن الإنسان له مآل، فهو يريد أن يعرف متى يكون هذا المآل، متى ينقطع هذا الأجل، متى تقوم هذه الساعة، حتى أنه إذا آمن بالله وصلى وصام وزكى وحج وعبد الله حق عبادته أنه يكون له الجزاء بعد قيام هذه الساعة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما المسؤول عنها بأعلم، فدافع النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه المعرفة أنه لا يعرف الساعة، لأن الساعة أخفاها الله تبارك وتعالى، أخفاها لحكمة، كما قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. إذن أمر الساعة عند الله تبارك وتعالى، وهذا من أمور الغيب التي لا يمكن أن يطلع عليها بشر ولا ملك، فالله أخفاها حتى تكون النفوس دائما وجلة في عملها وراجية ربها سبحانه وتعالى. لأن الإنسان إذا عرف متى الموت، قال سيموت في الوقت الفلاني، فهذا ممكن أنه يعربد ويخرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى لما يقترب الوقت أنه يتوب ويطيع الله تبارك وتعالى ويرجع إليه. لكن إخفاء هذه الأشياء حتى يكون العبد دائما على وجل من الله تبارك وتعالى ومراقبة الله. ولكن سأله قال أخبرني عن أماراتها أو عن علاماتها، هل هناك علامات لهذه الساعة؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم عن بعض علاماتها، فقال أن تلد الأمة ربتها أو ربها. تلد الأمة ربها ذكر الشراح على أنه تكثر الفتوحات، وأن الرجل يتزوج بهذه السريات أو هذه الجواري، فتنجب المرأة تلك ولدا فيكون سيد، فتنجب سيدة، لأنها هو الذي يكون سببا لتحريرها من الرق، فتصير أم ولد. قالوا هذا. وقد تلد الأمة ربتها، وهذا نجده اليوم ربما ملتمسا في بعض النساء التي تلد بنت، فصير البنت ما شاء الله دكتورة ولا رئيسة ولا وزيرة ولا شيء، وتصير أمها مثل خادم عنده. وهذا في بيوت كثيرة موجود، هذا للأسف الشديد اليوم في بلاد الإسلام وليس في بلاد الغرب، أن تصير البنت هي السيدة على أمها وعلى أبيها وعلى، فهذا نوع من الاسترقاق المعنوي كما يقولون يعني. ثم أراه النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبره بعلامة أخرى، وهي أن ترى الحفاة، وهو جمع حاف غير منتعل، العراة جمع عار الذي لا لبس عليه ولا ثوب عليه، العالة جمع عائل وهم الفقراء، رعاء الشاء، لأن أكثر ما يكون يعني كما يقول هذا للفقراء، يعني قد يكون الفقراء شياه، بينما الأغنياء يعدونهم من أصحاب الإبل، ثروات أصحاب الإبل يعدونهم من الأغنياء، وأهل الشاء قد يكون شيء يسير عنده ولكنه راعي، حتى ولو راعي عند غيره، ولكن إذا رأيت هذه الفئة يتطاولون في البنيان فاعلم بأن الأمر قد أضلك. نعم، واليوم نرى لحن ما شاء الله رعاء الشاة والإبل، يعني في بعض الروايات رعاء البهم، فيتطاولون في البناء، صارت الأبراج وصارت كل واحد لا يقنع أبدا بأن يكون عندها دور واحد أو دورين أو ثلاثة، فتجد يتطاول الناس في البنيان. قال ثم انطلق، إذا بين له أمارات هذه الساعة، يعني نهاية هذا الأمر، ونهاية هذا الأمر طبعا هو قيام الساعة التي هي خراب الدنيا، إذا قامت الساعة خلاص خربت الدنيا ولم يبقى فيها شيء، لأن الساعة هي آخر يوم من الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، فلذلك الإنسان يخاف من هذا اليوم. والصحابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير عمل إلا أنني أحب الله ورسوله، قال فالمرء مع من أحب يوم القيامة. فلم يفرح الصحابة رضي الله عنهم كما قيل بحديث أو خبر مثل هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا الحديث هو يعني عمدة في الإسلام أو من أعمدة الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه ثلاثة أمور، وهي الإيمان والإسلام والإحسان، وذكر فيه ذكر فيه أيضا أمارات الساعة ونهاية هذه الحياة وما سيكون فيها. من فوائد هذا الحديث أولا أن الملائكة عليهم السلام يمكن أن يظهروا بصور بشرية، ولكن في الغالب يظهروا بصور حسنة، ولذلك جبريل عليه السلام لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام مرتين رآه في هيئته الملائكية وله 600 جناح قد سد الأفق، ولكن لما جاءه في هيئة رجل، وقد رأته أمنا عائشة مرة يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فظنته دحي الكلب رضي الله عنه، وهو دحي الكلب كان من أجمل الصحابة رضي الله تعالى عنه صورة. فجبريل عليه السلام طلع على الصحابة بصورة رجل، لأنه لو طلع عليهم بصورته الملائكية ممكن يعني منهم من يصعق، منهم من يموت، منهم يعني ما هو شيء بسيط، يعني شيء عظيم جدا. الثاني حسن الأدب، حسن الأدب المتعلم مع المعلم، وهو ما فعله جبريل عليه السلام. بسم الله، من الإصغاء والجلوس بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستعداده لما يلقى عليه من النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يجادله كذا أو كذا أو كذا، وإنما استمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الجواب عليه السلام. أيضا جواز سؤال العالم ما لا يجهله السائل ليعلمه السامع، يجوز لا للعالم بالمسألة وهو في مجلس أن يسأل العالم ليتعلم الناس، والعامة عادة يقصر بهم الحال. فضل لا ما هي نفسها، ما هي نفسها، هذا شرح آخر. ما هوش مشكلة أن تقرأ الكتاب وحفظه. السلام عليكم. ما عليك أن تجيب بما في الكتاب، ما عليك من الزيادات. نقرأ من هنا يعني الفوائد. طيب. هي إن شاء الله ما لها، لأن هذه كلها مأخوذة من شروح المتقدمين، فلم يختلفوا تقريبا في هذا. طيب. طيب هنا قال حديث جبريل هذا عن عمر انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري واتفق على إخراجه من حديث أبي هريرة، هذه مسألة حديثية. طبعا هذا الحديث أول حديث في كتاب الإمام في صحيح مسلم، وقد حدث به عبد الله بن عمر عن أبيه، ولتحديثه قصة وهي قصة الجماعة الذين كانوا يقولون بالقدر بالبصرة، وجاء رجلان إلى النبي إلى عبد الله بن عمر فسألاه عن القدر فحدثهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقصته معروفة عندهم. في حديث جبريل أيضا دليل على أن الملائكة وهذه ذكرناها تأتي إلى البشر على هيئة البشر، هذا نفس الله، وهذا قد جاء، يعني جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام في سورة البشر، وجاءوا إلى لوط عليه السلام في سورة البشر، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة البشر وغير ذلك. في مجيء أيضا جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلوسه بين يديه بيان شيء من آداب طلبة العلم، هي نفس الفوائد، لن تجد أكثر منه. إن شاء الله نحاول إحنا نستنبط أشياء أخرى بعدين. يعني تفضل شيخ. في موريتانيا يقول علماؤهم أن الإنسان إذا وقع اليد من اللمس بين السرة الرجل بين الركبة والسرة إنه اعتبار جسا لا لمسا، وهذا ابن جبريل وضع يده على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يستفاد يستشف من هذا جوازه؟ جزاك الله خير، هذا مستفاد. نعم أكيد، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حتى فخذيه أحيانا يراه بعض الصحابة كما في حديث أبي هريرة في الصحيح مع عثمان مع أبي بكر مع عمر، لما جاء عثمان استحي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فهذا يمكن يأخذ من هذه فائدة. نعم جزاك الله خير. نعم الشيخ، أنا ما عندي أسئلة، أنا أذاكر ولست مدرسا. الشيخ بالنسبة للجماعات الإسلامية كلها على السنة تتفق على أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان، نعم، بعض الناس بعض الجماعات يكفر بعض البعض وبعض المشرك وبعض هذا المشرك هذا كذا، يعني هذا الحديث لا يطبق على السنة كلهم يحكمون. هذا هو المفترض، مفترض أن أهل الإسلام لا يكفر بعضهم بعضا ما دام أنهم شهدوا شهادة التوحيد وللنبي. على كل حال هي مسائل العلم، يعني إذا لم يكن الخطأ يعني عقدي فعلا، يعني عقدي منحرف تماما عن عقيدة أهل السنة والجماعة المتفق عليه، لأن المسائل في بعض المسائل الفرعية اللي اختلفوا فيها هذه ما يمكن أن يكفر الإنسان أخاه المسلم ولا أن يهجره حتى ولو كان مخطئا، لا يهجره في هذا ولا يكفر، ولكن هذه مسائل طبعا يعني مسائل عقدية تحتاج إلى دروس خاصة بها، يعني في مناقشتها وفي، فهمت؟ ولا يجوز مسلم أن يكفر. قال الإمام المواق رحمه الله قال لئن تخطئ في إدخال كافر إلى الإسلام خير من أن تخطئ في إخراج مسلم إلى الكفر. لو وات كافر تقول هذا مسلم وأخطأت فيه أحسن من اللي تقول هذا كافر وهو مسلم، لأن هذا من أشد الأمور. حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه في تكفير من قال لا إله إلا الله شديد جدا، يعني حتى الإمام النووي هذا الشخص الحديث النصاري يتكلمون فيه، هي كلمنا هذا الأول. نعم صحيح تكلموا على كل العلماء، يعني ما سلم أحد. نعم. طيب الرابع مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلوسه بين يديه، فيه بيان شيء من آداب طلبة العلم عند المعلم، وأن السائل لا يقتصر سؤاله على أمور يجهل حكمها إلى آخره. قوله قل يا قال يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخره، حيث أنه ذكر الإسلام كما قال وذكر الإيمان، وإذا ذكر الإسلام والإيمان في حديث واحد فإن حكم الإسلام غير حكم الإيمان، لكن إذا ذكر الإيمان منفردا فهو جامع للإسلام، والعكس أيضا إذا ذكر الإسلام لحاله فهو داخل فيه الإيمان، كقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وهو شامل للإيمان أيضا. حديث القرآن قالوا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، كالفقير والمسكين أيضا. سابعا قال أخبرني، أو سادسا قال صدقت. وجه التعجب أن الغالب على السائل كونه غير عالم بالجواب، فهو يسأل ليصل إلى الجواب. في الأصل أن من يسأل يكون جاهلا بالجواب، ولكن جبريل عليه السلام لما سأله كان عالما بالجواب، وإنما كان يريد تعليم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولذلك تعجب الصحابة من تصديق جبريل لما كان يلقيه النبي عليه الصلاة والسلام. سابعا قال أخبرني على الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. وفي هذا يعني شامل لجميع أركان الإيمان الخمس أو الست، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد ذكر هنا الشارح في توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات إلى غير ذلك. طيب، ذكر أيضا هنا أن السائل، ذكرنا هذا، طيب لخص هذه الفوائد في آخر في صفحة 104-105، لخصها مرة أخرى، وهذا ما يستفاد منها الحديث. منها مما لم نذكره البدء بالأهم فالأهم، لأنه بدأ بالشهادتين في تفسير الإسلام، وبدأ بالإيمان بالله في تفسير الإيمان، وأن أركان الإسلام خمسة، وأن أصول الإيمان ستة، وأن الإيمان بأصول الإيمان الستة من جملة الإيمان بالغيب، وأن التفاوت بين الإسلام أو بيان التفاوت بين الإسلام والإيمان والإحسان، بيان علو درجة الإحسان، أن علم الساعة مما استأثر الله بعلمه، بيان شيء من أمارات الساعة، وقول المسؤول لما لا يعلم الله أعلم. وهذه نفس الفوائد نفسها في الشرحين. والأصل يعني الأصل أن الطالب لا يهمه يعني شرح معين، مش يركز على شرح معين، لأن الفائدة من دراسة الأربعين النووية أن تمر على كل الشروح إذا استطعت، شرح ابن دقيق العيد وشرح ابن رجب وشرح المتأخرين كثير، يعني فيمر عليها الإنسان ليستفيد من هذا، لأنه يريد أن يتعلم، فلا يقتصر على شرح واحد إذا استطاع، إذا عنده وقت جيد جدا، خاصة إذا كان في تحضير حديث تلقيه على العامة أو تخطب به الجمعة أو كذا، فيكون فيه إفادة طيبة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءنا أو أن يحقق رجاءنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.